لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظر الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا من موضوعاتنا هذا الصباح. وزير الزراعة يعلن فتح سوق أوروغواي أمام البصل والثوم المصري، حيث أعلن الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن نجاح فتح سوق أوروغواي أمام الصادرات الزراعية المصرية من محصولي البصل والثوم، في خطوة تعزز من نفوذ المنتجات المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية. يسعدنا أن يكون معنا على الهاتف حاليا الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية. دكتور أحمد، صباح الخير وأهلا بك معنا. أهلا بسيادتك، وصباح الخير على حضرتك وعلى مصر وأهل مصر. أهلا بك يا دكتور. يا دكتور، هناك تقرير مشترك تلقاه السيد وزير الزراعة من حضرتك الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، وأيضا من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن نتائج المفاوضات الفنية والمتابعة المستمرة لزيادة حصص مصر التصديرية عالميا. لو حضرتك يعني تعطينا فكرة عن أهم هذه النتائج ومدى أهميتها في زيادة حصص مصر التصديرية. أهلا وسهلا بسيادتك. إحنا وزارة الزراعة والدولة المصرية بتسعى دائما إلى زيادة الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية، ويمكن في الفترة الأخيرة إحنا وصلنا إلى ما يقارب 10 مليون في مساحة الأراضي الزراعية بكثافة محصولية أو بقدرة محصولية خلال المواسم في 17 مليون فدان. يمكن الدولة بتتوجه إلى الاستفادة من الفوائد المحصولية، وده مهم جدا أن نوضح أن التصدير إلى الخارج هو فوائد محصولية عن الاستهلاك المحلي لتعظيم الاستفادة منها في إدخال عمرة صعبة للبلاد، وإحداث والاستفادة من هذه العملة في استيراد بعض المحاصيل الاستراتيجية الأخرى. وإحنا على اتفاق إن ما يتم تصديره من حصيلات زراعية هي فوائد استهلاكية، ويمكن ده واضح في إن المحاصيل المصدرة موجودة غالبا في السوق المصري في السوق المحلي، موجودة بسلاسة وموجودة بأسعار بمتناول الجميع، إلا في الفترات اللي احنا بنسميها فاصل عروات، وده شيء طبيعي جدا بيحصل ارتفاع في الأسعار وليس له علاقة بالحصيلات التصديرية على الإطلاق. نعم. احنا بننفذ إلى الأسواق العالمية بهدف التواجد وإنفاذ الحصيلات الزراعية إلى العالم كله، وده توجهات السيد معالي وزير الزراعة بحيث ان احنا نتواجد في كذا دولة. ويمكن في خلال الشهر اللي فات ده في الفترة من واحد سوري خلال الثلاث شهور اللي فاتوا من 1/1 ل 29/3 احنا وصلنا الى 12 سوق تصديري جديد ضمت محاصيل زي محصول الرمان، زي محصول البرتقال، المندرين، الجريف فروت، الليمون، الفراولة، البصل، التوم، في عدد 5 دول هي دول الدومينيك، اسبكستان، فيتنام، السلفادور، والاجانب ما تم مؤخرا من فتحه من اسواق بالنسبة للتوم والبصل. الاجانب في مجموعة من المفاوضات في دولة المكسيك والولايات المتحدة والأرجنتين وتشيلي وبيرو وبراغواي والبرازيل ومجموعة كثيرة جدا من الدول، علشان نفتح فيها أسواق تصديرية نتواجد فيها، وأيضا تعتبر التواجد في هذه الدول قوة ناعمة للدولة المصرية في هذه الدول. لاحظنا يا فندم ان تعزيز نفوذ المنتجات المصرية مركز في اسواق امريكا اللاتينية. حضرتك احنا المنتجات المصرية موجودة في بلدان عديدة، ويمكن دول الاتحاد الأوروبي بتحوز كمية كبيرة من المنتجات الزراعية، ولكن احنا خلينا ننظر نظرة مهمة جدا، وهو ان في عدد كبير جدا من المنتجات الزراعية موجودة في دول أوروبية وفي العالم كله، والعالم كله بيسعى الى انه يحصل على الغذاء من مصر، وده بيدي مؤشر مهم جدا وهي ثقة العالم في المنتج الزراعي من حيث الجودة والكم، ومن حيث خلوه من متبقيات المبيدات اللي الدولة المصرية بفضل توجيهات معالي الوزير بنسعى كمؤسسات مختلفة على ان احنا نحافظ على استخدام مبيدات آمنة في المقام الاول متوافقة مع الاشتراطات العالمية من حيث المواد المستخدمة وطريقة الاستخدام، انها ليس لها اثر باقي في او في المنتج نفسه، او لها تأثير على البيئة او الصحة العامة، والكلام ده مهم جدا، وده اعطى ثقة لدول العالم ان مصر المنتجات بتاعتها منتجات آمنة من حيث الكم والجودة. نعم دكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، في ظل التقلبات اللي بنشهدها مؤخرا في حالة الطقس بيشهدها العالم أيضا، ماذا عن أهم الإجراءات التي تتخذ لحماية المحاصيل الزراعية؟ حالة الطقس دي حالة عامة بيشهدها العالم كله، يمكن بفضل التكنولوجيا الحديثة بيحصل شيء من التنبؤ بحالة الطقس خلال يعني الأيام اللاحقة، واحنا بمجرد معرفنا بالتقلبات الجوية المختلفة على طول الوزارة بكافة قطاعاتها عطت تعليمات وعن طريق الإرشاد الزراعي للمديريات المختلفة بضرورة توعية المزارعين بكافة السبل عن الإجراءات المتبعة في حالة سقوط الأمطار واشتداد الرياح. من اهم التوصيات دي يعني حضرتك ان ما يتم شري في اثناء هبوب الرياح ونزول المطر في المناطق الزراعية والاراضي الزراعية اللي بيحصل فيها يعني هطول كثيف للامطار، يتم مراجعة الارض وصرف المية من الحقول مباشرة، يمنع رش المبيدات او المغذيات وعمليات التسميد خلال فترة الهبوب الرياح وهطول الامطار، ودي اهم التوصيات الخاصة بفترة هطول الامطار. بنتابع ما بعد ذلك المحاصيل الزراعية بتاعتنا، ويمكن الحمد لله عن طريق المتابعة والتقرير اللي وصل من كافة المديريات ما فيش تضرر كبير في المحاصيل بتاعتنا، ودلوقتي احنا بنتابع المحاصيل لان بتكون في فرصة كبيرة لانتشار الامراض خصوصا الامراض الفطرية بعد يعني هطول الامطار، وبندي التوصية السريعة على طول في ان احنا نرش ضد الافات الميكروبية علشان نتفادى اي اعطب يحصل للزراعات بتاعتنا، الى جانب بعض الاراضي اللي بيحصل لها تملح بعد عملية هطول الامطار، ودي بتكون نسبة خفيفة جدا، بنوصي ان احنا بندي ريا على الحامي او ريا سريعة في الارض عشان نتخلص من اي اثار للامطار والملوحة اذا كانت موجودة في بعض الاراضي. لكن الجو العام الحمد لله يعني كويس وما فيش اي تأثير على المحاصيل، واحنا خلينا من المنبر بتاع حضرتك ان احنا يعني ندعو مزارعي مصر المخلصين اللي دائما بيقفوا جنب الدولة المصرية، ايام كورونا كانوا موجودين في الاراضي، ايام المشاكل كلها هم موجودين في الاراضي بتاعتهم ما بيسيبوهاش ارضهم وبيقدموا لنا اكلنا، ده يعني احنا بنشكرهم وبنقول لهم احنا داخلين خلال الاسبوع القادم على توريد القمح لوزارة التموين، احنا بنشدهم من خلال منبر سيادتك ان كل مزارع يسعى ان هو يورد اكبر كمية من القمح بتاعته الى وزاره التموين، لان ده بيصب في مصلحه البلد وبيرجع له تاني في شكل رغيف مدعوم الناس بتستفيد منه. الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، نحن نثمن كل هذه الجهود التي تبذل من أجل تعزيز نفوذ المنتجات المصرية ليس فقط في أسواق أمريكا اللاتينية، في أوروبا، في كل أنحاء العالم، وأيضا زيادة حصص مصر التصديرية عالميا من أجل مصر ومن أجل الشعب المصري. نشكرك شكرا جزيلا يا فندم، كنت معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا لحضرتك، وربنا يجيب الخير لمصر واهل مصر وجيش مصر وحكومه مصر يا رب دايما. شكرا. شكرا جزيلا. صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. في مثل هذا اليوم من عام 1929 ولدت الرائدة الإذاعية فضيلة توفيق. يا ولاد يا ولاد، تعالوا تعالوا علشان نسمع أبلة فضيلة راح تحكي لنا حكاية جميلة وتسلينا وتهنينا وتسمعنا كمان أسمينا. بهذه الكلمات الرقيقة كانت تبدأ رحلتنا اليومية مع الحكاية والصوت الدافئ للإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق الشهيرة بلقب أبلة فضيلة عبر برنامجها المعروف غنوة وحدوتة. تعد واحدة من أبرز رائدات العمل الإذاعي في مصر والعالم العربي، ارتبط اسمها بذكريات الطفولة لدى أجيال متعاقبة لتصبح واحدة من أهم رموز برامج الأطفال في تاريخ الإذاعة المصرية. ولدت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق في الرابع من أبريل عام 1929 بالقاهرة، ونشأت في حي رمسيس شارع الملكة نازلي سابقا وسط أسرة اهتمت بالتعليم والثقافة، وكانت الكبرى بين أشقائها ومن بينهم الفنانة الراحلة محسنة توفيق. تلقت تعليمها في مدرسة الأميرة فريال، وكان من زميلاتها في الدراسة الفنانة فاتن حمامة، ومنذ الطفولة عرفت بحبها للحكايات والقصص، ثم التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة تلبية لرغبة أسرتها، وتخرجت فيها عام 1951. وبعد التخرج عملت لفترة قصيرة في مكتب وزير المواصلات والإذاعة آنذاك حامد باشا زكي لكنها لم تستمر طويلا في مجال المحاماة بعدما أدركت أن ميولها الحقيقية تتجه إلى العمل الإعلامي. كانت تحلم بالعمل في برامج الأطفال، وقد تحقق حلمها عندما تعاونت مع الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان بابا شارو رائد برامج الأطفال في الإذاعة المصرية. في عام 1959 تولى تقديم برنامج الأطفال الشهير غنوة وحدوتة بعد انتقال بابا شارو للعمل في التلفزيون، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها المهنية جعلتها واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في مصر. وارتبط اسم أبلة فضيلة بهذا البرنامج الذي كان يذاع صباحا على موجات إذاعة البرنامج العام، ويعتمد على تقديم قصة تربوية للأطفال تنتهي بأغنية مرتبطة بموضوع الحكاية بهدف غرس القيم الأخلاقية مثل الصدق، التعاون، العمل، الاجتهاد في نفوس الأطفال. حصلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق على العديد من التكريمات داخل مصر وخارجها، من أبرزها وسام الاستحقاق من الرئاسة المصرية، شهادة تقدير من الاتحاد السوفيتي ونقابة الصحفيين المصريين والمركز الكاثوليكي للسينما 16. وفي 23 من مارس من عام 2023 انتهت الحدوتة مثلما كانت تنهي قصصها، لكنها هذه المرة يتم إسدال الستار على حياة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق لعقود طويلة، إذ لم تكن مجرد مقدمة برامج بل مدرسة تربوية كاملة وغرس القيم الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، من خلال فترة حكايات وسط البلد والتي تلتقون بها في 10:05 نستمع إلى حلقة جديدة من غنوة وحدوتة. أخبار خفيفة. تعلن وزارة العمل عن توافر فرص عمل شاغرة بإحدى شركات الأمن والحراسة في مواقع حيوية وبرواتب مجزية وتأمينات اجتماعية، وعلى الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف التوجه للمقر الإداري للشركة في شارع فتح الله علام مدينة نصر، أو التواصل للاستفسار عبر الأرقام التالية 0-114-162-0-46 أو 0-110-361-0-921. الرقم مرة أخرى 0-114-1620-646 أو 0-110-3-610-921. وبهدف توفير أدوات ادخارية آمنة للمواطنين، تطرح اليوم وزارة المالية المرحلة الثانية من شهادة سند المواطن، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.5. تزامنا مع أعياد الأخوة المسيحيين وشم النسيم، تعلن وزارة التنمية المحلية مد ساعات الغلق للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم وغيرها اعتبارا من يوم 10 وحتى 13 من شهر أبريل الحالي، ليكون في الساعة 11 بدلا من 9، بهدف التيسير على المواطنين لشراء احتياجاتهم وممارسة الطقوس الاجتماعية والترفيهية مع استمرار الرقابة لضمان الانضباط. تستعد وزارة الإسكان لطرح 50,000 وحدة سكنية لمحدود الدخل خلال الأيام القليلة القادمة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات. في الوقت نفسه تؤكد الوزارة أنه سيتم قريبا إرسال رسائل نصية للمواطنين الفائزين في إعلان سكن لكل المصريين 5 و7 لبدء سداد الأقساط المقررة. وبهدف دعم الفلاح وتعظيم إنتاجية المحاصيل الشتوية، تواصل وزارة الزراعة صرف أسمدة الموسم الشتوي حتى يوم الثلاثاء القادم مع المتابعة المستمرة للمدريات والجمعيات الزراعية بكافة المحافظات بتسهيل وسرعة إجراءات الصرف خلال الفترة المحددة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وسريعا إلى أخبار الرياضة. الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري بالدوري غدا. الأزمة المالية تجبر الإدارة على تغيير فلسفة النشاط الرياضي. الأهلي يغلق باب عروض الاحتراف ولائحة خاصة للاحتفاظ باللقب. تراب يحذر من قدرة سيراميكا وسراج مديرا للتعاقدات. بيراميدز يهزم انبي برباعية ويلتقي زيد في نهائي الكأس، والقناة يتأهل رسميا إلى الدور الممتاز. منتخب الناشئين يختتم استعداداته للجزائر. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهى جولتنا مع الأخبار الخفيفة. الشكر موصول لزميلتي مهندسة الصوت أمان هلال. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. هنا القاهرة. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 4 من أبريل هو اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 9760 في 8 ديسمبر لعام 2005.